Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 9. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات فنحن في الأصل الرابع في بيان العلم والعلماء تقدم معنا أمس بيان هذا الأصل ما هو العلم المراد به العلم الشرعي قلنا والعلماء هم علماء السنة ثم الآن شيخ الفوزان أو شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن هذا العلم المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الأمة صار من أغرب الأشياء نعم انقلبت الموازين فصار عند كثير من الناس العلم هو البدع والضلالات قال فلان وقال علان والتقليد والخرافات والمنامات فمن هذه الأمور بعض الناس يدرس العلم الشرعي قال الله قال الرسول على فهم الصحابة يسكخش هذه الشوز صغيرة بغا بك العلم البدع أي زبط دي الشوز الضلال أي دي معاصي دي كفر المنامات بعض الناس يسكخشوا غير جيغي بكذا جيغي بكذا بعض الناس يسوي افغلمان سي يعني سي سي بارون سي زانسيت بعض الناس يسوي افغلمان لوغ بيي مون بيي كذا مون بيغ إلا في كذا تو سا سي با من العلم العلم قال الله قال الرسول ولو خالف من خالف كما تقدم أمس قال الشيخ الفوزان حفظه الله صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا ترك الإنسان الحق يطمع في الباطل لأن لابد هؤلاء يحبون الدين يعني سيسي دي مسلمين يحبون الدين إلى آخره فإذا أبخوند الدين لكن سيزون دي لسي الحق يبون بخوند بغ الباطل لأنه هو إذا أبخوند فإذا علي دمودا فلان إذا علي كذا إذا علي كذا فالإنسان سي بخوند الحق يبطن بي في الباطل السيسي كارج باطل يكون الباطل يكون الحق فإذا أبخوند الحق فلهذا تقدم معنا كثيرا أن هذا أمر مهم تكون الحق تكون الباطل تكون الباطل بوغ تيكارتي اي تكون الحق و لابليكي اما سولي كي كوني با الحق يبا طومبي في الباطل سولي كي كوني با علماء السنه اي بخون نابوغ كي يبا طومبي في الباطل فهؤلاء وقعوا في هذا اذا درس العلم الصحيح الكتاب والسنه على فهم سلف الامه Et ils n'ont pas pris de ulama al-shar, ulama al-din, ulama al-sunnah. Fait, ils sont tombés dans le dhalal et le bid'a. Baina, y'ani, wa yatafawatoun. Yatafawatoun, y'ani, fi dhalal. Bismillah al-afiyah. Qal, wa sara al-ilm indahum, qala fulan. Wa qala fulan wa hikayat. Celui qui délaisse l'ilm al-shar'i et qui apprend pas l'ilm, il va tomber fi hada. Baina muqil wa mukthir. لأن العلم قال الله قال الرسول si tu délaisses ça tu vas tomber قال فلان j'ai entendu on m'a dit j'ai vu إلى آخر ça c'est pas du علم t'as vu un rêve c'est pas du علم هذا الوحي انقطع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عند موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الآن ton rêve ça peut être تلبيس من الشيطان نحن قال الله قال الرسول أو فلان m'a dit أو j'ai lu أو on m'a dit أو toutes ces choses où il n'y a pas de source c'est pas du علم هذا Ça peut être juste et ça peut être faux. Donc l'ilm, il faut l'ilm al-yaqin. Il faut être sûr. Qala Allah, qala Rasul. En m'attendant des paroles, il n'y a aucune source. Ce n'est pas du ilm. Ou là, il y a juste l'insan qui prend ça. Que قول قولهم الآن بعدنا ده في إجزام في هذا قولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا وإن البقعة البقعة c'est un endroit un endroit مثلا il est enterré dans يعني un endroit كذا فهي ديز كست endroit il est كذا قالوا أن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا نعم الآن إيش كسج علم هذا إن القبر الفلاني ينفع من كذا أين يوصل دليل أين الدليل أن هذا سكذب إيش الشرك بالله سيعتقد أن القبر أن صاحب القبر ينفع من دون الله فيما لا لا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا سيكفر وجه الشرك ما الدليل على هذا إن القبر الفلاني ينفع من كذا القبر خلاص هو اللي موخ كيف ينفع ما الدليل على أن هذا سباطل نعم ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك هذا كيف الآن تدعو أو تتغبخش أو تكخوك سقب ينفع من دون الله هذا سجي كفر بالله هذا سجي كفر بالله لو أن أولكم أول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أن يضروك بالشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كذلك النب لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فسي الله عز وجل سي الله إلى بيكي يبقى النفع يبقى الضر فكيف الآن القبر هذا الآن مخالفة واضحة لأصل من أصول السنة التوحيد توسع أكوز دكوا لأن فلان فلان اللي واجه son père lui a dit la tombe kada ya kada huwa yiswi c'est pas du ilm hada c'est pas du ilm ton père c'est un musulman parmi les musulmans si dit haq écoute là si dit batil non montre lui dit lui abi tu te trompes hada كيف القبر ينفع هذا c'est du shirk billah لو القبر ينفع لو ينفع نفسه est la sortie de la tombe il aurait fait kada il aurait fait kada لكن لا ينفع وإن البقعة فلان يرأى فيها فلان في المنام كذا هذا علم هؤلاء صحيح علم كثير من العوام وكثير من الجهال سهال إما جانتوندي ومادي إما غاف كثير منهم ساكن بعضهم إلى فان غاف الشيطان يلبس عليه أي ذا أي كخوك سجو علم يكخوك سجو علم أحيانا الغاف إلى مخالف للسنة أو للتوحيد أو للدين واضح مخالفة واضحة إيه هو يكخوك سجو علم قال أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أو قبرها أهل العلم المقبورة أي المدفونة أي دي حديث كي سو أبلي دي حديث موضوع بيخسن لي زابليك إلى آخر العلماء إذا مدخل ناس دي حديث ضعيف مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام العلماء اللي زو تغي بمعنى اللي زو ضعف إيه خلاص بيخسن أبليك هذا هم يفو اللي شيخش اللي تخوف يديز الرسول قال كذا سيدي كذب سيدي كذب واضح هؤلاء يسوف الهواء هؤلاء سكي يعني سكي فابك له هواء بك له باسو إلا بخل ولو سا حديث موضوع قال وبينوا أنها مكذوبة أي العلماء فتجد المخرفين المخرف صاحب الخرافة والخرافة معلوم أي شيء يبا الدليل عليه فبنسان خرافة خرافة كذا أي سدي منصونج فلان إلا في كذا فلان إلا في كذا هؤلاء يسبل المخرفون صاحب الخرافة شخصهم البدع قال يجعلونها صحيحة ويزينونها أو يزينون لها أسانيد نعم بعض الكذابين هكذا بعض الكذابين من غلاة الصوفية من رؤوس الصوفية إذا أفنت دي حديث مكذوبة إذا أفنت دي أسانيد حدثنا فلان فلان فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي كذب علماء السنة علماء الحديث يرحمك الله علماء السنة علماء الحديث إذا مدخل أن هذا سيدي كذب لأنهم أعلم الناس بالأسانيد أعلم الناس بالإسناد علماء أهل الحديث قال ويرممونها كان هكذا ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد المعتبرة كمسند أحمد يتركونها لأنها ليست في صالحهم ليست في صالحهم هؤلاء قوم أصحاب أهواء. مثلا القرآن دي كذا، في صحيح البخاري حديث دي كذا، في مسلم، في مسند أحمد، في سنن أبي داود، في كذا، يعني سو واضح تدخل إجماع العلماء عليه. هم يبغوا يدخل حديث موضوع يديس كذا كذا، كم لحديث شغل مولد النبوي شغل كذا شغل كذا، سدو كذب، كلها كذب. لكن هكذا صاحب الهوى يشتغل toujours quelque chose، يسكروش حتى سيتو لنصح يجي فلان إلى أو كذا. لكن العبرة سبيل العلم، ولو فلان تأتي لا ينفع. قال شيخ الإسلام: وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل، أي خير ما عند هؤلاء المخرفة لبس الحق بالباطل. سأسلم ميغ شوز كيزو لبس الحق بالباطل، يطمن حق ايتنا باطل، هو طمن حق مثلا طمن دليل حق اي سانسيغ بور الباطل، هذا خير ما عندهم. ميغ شوز كيفو. أما بعضهم يكذب مباشرة، بعضهم يفيد الكفر واضح، بعضهم يكذب على الرسول، بعضهم كذا بعضهم كذا، صلى الله العافية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس، وهذا أصل من أصول الدين، التميز، التفريق بين الحق وبين الباطل. تقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: محمد فرق، أو محمد فرق بين الناس. هذا أصل من أصول الدين. C'est une des choses qui préserve la religion. أن الحق ne se mélange pas avec le باطل. فلهذا دائما il faut montrer le حق, il faut mettre en garde contre le باطل. Dans tout. Que ça soit في المنهج, que ça soit في العقيدة, que ça soit dans les personnes. فلان c'est un مبتدع, فلان c'est un سني. Que ça soit dans le fiqh, que ça soit dans tout. دائما il faut séparer le حق le باطل. حتى celui qui veut le حق, il peut le prendre. هذا سلوك في الحق يقول بخوم يصير حق صاص باطل. أما سون لي زوج لي شوز سو ميلانجي هكذا فميم سلوك في الحق يبغى با لأن سو ميلانجي. فدائما علماء السنة وطلبة العلم دائما يمونخ الحق اي ميتخ غاف كونتر الباطل. حتى سلوك في بخوم الحق اللي تخوف اي سلوك في سكارتي دو باطل اي سوكي. أما لس لي شوز هكذا كما نايفي في قواعد الإخوان المسلمين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، هذا سباها كذا ينصر الدين، سباها كذا ينصر الدين، لأن الشوز البوس ميلانجي. وهذا الحاصل الآن في كثير من الأماكن سو ميلانجي. بعض الناس الآن يبغى الحق للمسلمين، يبغى الحق اي سبا مسكين سو ميلانجي، فلان يدي كذا فلان يدي كذا، اي هو لا باس العلم بور ديفيرونسي. لو يوغي عالم مثلا دون سون بيي او دون سا فيل اي لو مونت سا سي حق سا سي باطل، لعل الله عز وجل يعني يهديه. أما هكذا مسكين الله عز وجل قد يهديه إذا شاء، لكن هو سديفينسيل في هذا الحال لأن يبغى الحق سديفينسيل فلان يدي كذا فلان يدي كذا فلان يدي كذا. أما سو اون بيرسونال بيان تو مونتر تو دي فلان لا ريزون فلان يستروم في كذا في كذا سوف فاسيليتي بور توا، تستفيد أيها الطالب كو تو مونتر أنت تو مونتر لا تخاف من فلان أو من فلان، ستي على حق، ستي حق جمهو، ساس الشرك، ساس التوحيد، ساس السنة، ساس بدعة، لعل الله عز وجل ينفع بك. قال رحمه الله: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم، هؤلاء سو انفيرسي. في زمن الشيخ كما تعلمون، في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب، كانت للصوفية يعني قوة وشوكة، يزدبوكو إذا من دعوة إلى آخره. فالسلوي كي ديزي مثلا ديليسي لغاب ديليسي كذا ديليسي كذا يديزي سان زنديق سان مجنون. Pourtant, ça peut être imam fi sunna, qu'appelle à qala Allah, qala Rasul. Vu qu'il les a, il les a pas suivis dans leurs passions, dans leurs égarements, c'est un zindiq, c'est un mujmou. Wa hadihi sunnat Allah azza wa jalla fi khalqi. Les gens, ils sont daiman hakam. Fantabih, suis pas les gens, anta. بعض الناس الآن si tu les appelles au haq, tu les dis مثلا, écarte-toi des photos, écarte-toi des manifestations, écarte-toi de kada, écarte-toi des pays de kuffar. Ils vont dire, il est majnoun. Anta, suis pas les gens, eux, c'est des johal. Lui veut que c'est passion, هو. أنت suis pas, montre le haq. Allah Azza wa Jalla, il met la baraka dans ta parole. Celui qui veut le haq, au moins, il sait, il pourra prendre la parole. Et les hasanat, elles vont vers toi. Bi'idnillah. Fala tatabit ila nas. Nas, c'est des juhal. Kathir minhum. Nas, kathir minhum, ils suivent leur passion. Je ne suis pas la masse. Je suis le haq. Je suis le haq. Et anta, tu n'es pas mas'oul. Comme on répète souvent, anta, tu n'es pas mas'oul ala nas. Lista alayhim bi musaytir. Wadakir, inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Anta, tu montres. Anta, tu montres. Amma al-hidaya, c'est biyadillah. Amma, si tu t'imposes, tu veux guider Foulan, si Foulan n'est pas guidé, t'es triste, tu t'arriveras à rien. T'arriveras pas grand chose. Léana al-hidaya, c'est biyadillah. Anta, montre. Même ta famille, mathalan. Anta, t'es demandé de leur montrer. Qal Allah kada, qal Rasul kada, la religion c'est kada. Celui qui veut suivre, il suit, ihmadillah. Celui qui ne suit pas, ihmadillah. Esbir. Amma, واحد, tu lui as montré, il t'écoute pas, khalas, t'enzaïd, wa pourquoi, wa kada, là, tu vas pas aller loin, kada. Tu vas pas aller loin. Un ta montre et ne t'impose rien. Laisse al-amr biyadillah azzawajal. Innaka la tahdi man ahbad, walakin Allah yahdi man yasha. Mais cette aya bien, tu la comprends bien, et tu l'oublies pas, et tatawakkal ala Allah. الشيخ الفوزان حفظه الله قال لأنه يخالف ما هم عليه فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا أي عند هؤلاء عند صحيح بعض الناس يريد قال الله قال الرسول صلى في غير تريد فلان إلى غير كذا خلاص ديك لطن غاب هذا من الجهل هذا من الجهل بعض الناس ونادي الموازين انقلبت بعض الناس بكثرة البدع كثرة الضلال كثرة المعاصي كثرة علماء السوء فبعض الناس ils ont plus le ميزان la balance qu'il faut قال الله قال رسول الله هو يفو دي غاب يفو فلان يفو فديك تدي قال الله قال رسول il est étonné هو il est étonné et ils ne sont pas concernés يعني il doit suivre là هذا السبب الذنوب السبب الضلال سبب الجهل كذلك كما قال عندهم جهلا قال ومن تفوه به أي بالعلم أي تكلم به فهو مجنون نعم وهذا نحن نفوه أحيانا أنت جاهد بيقصن مثلا دي جهال دي عوام ساسي حرام يتخبوه مجنون هو يدي هذا خلاص لا كومنسيها تجي مثلا ساسي حرام ساسي حرام هو دي شوس واضح عنده تولي جوغ يفي كذا تولي دي سي حرام يتخبوه مجنون لكن لا تبالي أنت أحسن منك وأفضل منك وأعلم منك وأتقى منك رموه بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الساحر مجنون قالوا لكن لا تبالي يسفون جمال كأمم أما أنت ستي على حق إذا سكبل ما يضرك بإذن الله قال لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا نعم كثير من الناس يعني أصحاب هوا أصحاب دنيا مثلا تلوذي قال الله صاصي حرام lui ça lui enlève une chose de الدنيا أو c'est pas comme ses parents ils étaient il est pas d'accord وهذا لا يجوز له المسلم لابد أن يستسلم لله ce que Allah عز وجل tant la preuve elle est du Coran أو السنة صحيحة صدي من الله سبحانه وتعالى t'es obligé de suivre ولو ton pays ولو tes voisins ولو ton père ولو ton grand-père ولو كذا ils ont pas fait الأمر سهل أنت tu dois faire قال رحمه الله وصار من أنكره عاداه وصلنا في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم أي وصار من أنكره أي أنكر العلم وعاداه أي عاد العلم وصنف في التحذير منه أي في التحذير من العلم والنهي عنه أي النهي عن العلم هو الفقيه العالم تول الضمير يغفين أعلم في هذه الجملة تول الضمائر أنكره وعاداه والتحذير من إلى آخره سغفين أعلم فهذا الآن سبيك كوب العلم الشرعي عند هؤلاء سفقيه عالم لماذا لأن لكم الأرواح جنود مجندة كما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها تلف أي الأرواح اللي زام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مونتخي si elle se ressemble elle se rapproche فهؤلاء سيد الضلال هؤلاء سيد الضلال خلاص عندهم Il combat l'ilm, eux ils aiment pas l'ilm, c'est un alim, un faqih. كذلك من جاهل شيئا عاداه كما يقولون فيكس دي جهال فيعادون هذا. قال الشيخ الفوزان من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم المذموم أي علم الكلام كعلم الكلام علم البدع إلى آخره قال ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عن هذا لا يصلح وهذا جاهل وهذا يريد أن يفرق الناس. إن نريد التجميع لا نريد التفريق. هذا تقدم كثير. For example الآن في الفتنة الواقعة الفتنة الواقعة المظاهرات والخروج الآن تدخل علماء السنة يزمونتخي الأمر واضح سنين. On a vu les fatwas des savants dans le dars d'avant celui d'avant ou celui de Qabla أن هذه الفتاوى من أهل العلم قديمة sur le fait de ne pas sortir contre le gouverneur le fait de ne pas faire des manifestations le fait de كذا les fatwas بعضها on a vu elles datent de 30 ans كذا العلماء ils ont montré c'est واضح الآن لما وقعت هذه الفتنة يعني الناس ils sont sortis contre leur gouverneur إلى آخره العلماء ils ont parlé كذلك ils ont montré أنها ستشبه بالكفار أنها ستبدع أنها لا يجوز فكثير من الجهال يديز عن هؤلاء العلماء أنه سدعوا ملا أنهم يتخافوا pour les gouverneurs أنهم يتخافوا pour les juifs أنهم كذا tu trouves un جاهل كالقرضاوي عليه من الله ما يستحق أو الزنداني أو هؤلاء الجهال tu trouves vu que c'est des جهال et vu que c'est des أصحاب هوا ils suivent la masse فالآن الناس يديز هؤلاء سهم العلماء سهم كذا et tu trouves عالم من علماء السنة إلا سل أو كذا أو كذا لماذا؟ لأن الناس يسويب الهوى كثير منهم أما العالم لا العالم يتكلم بحق ولو سخالف الجميع سحق العالم إلا سيبات جمع الناس هكذا أبدا العالم لابد من تصفية أنا بدي تصفية والتميز لابد حتى الناس يجتمعون على حق ولو سيسوا بابكو أما هؤلاء الظلال لسانسيال سيد غاسمبليهم L'essentiel, c'est de rassembler. Et ils veulent être beaucoup فقط. هذا c'est أصل من أصول الجاهلية. أصل من أصول الجاهلية التقليد والتعصب على الباطل. قال أي التجميع ولو على الباطل ولا نريد التفريق الذي فيه تميز الحق من الباطل. نعم. حتى بعضهم كما تقدم معنا يصرح يقول أفضل نجتمع على الباطل. أفضل أن نجتمع على الباطل من أن نتفرق بسبب حق انظر الظلال بعضهم يديد سميو كون سغاسومب ولو سياج باطل ولو سياج باطل ليسونسيال سي كون سوا غاسومبلي كون سديسبيرس مثلا أو كون سديفيز بوغ اون سنة أو بوغ اون بدعة أو بوغ كذا هذا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أما هؤلاء فالجمع بين الناس بغير قيد هذا لا يجوز هذا صار مبدأ ديمقراطي هذا هؤلاء تأثروا جدا بهذا هذا صار مبدأ ديمقراطي هذا ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي اون توس دي فرير كذا لا دين ولا ولا ولا قرآن ولا السنة إسغاسون فقط أما نحن لا نحن نبا دي ديمقراط نحن دي السني نحن نبا نحن دي مسلمين نحن نا كتاب ونا رسول ونا دي علماء ونبا هكذا نحن قال ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث وهذا محال فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق نعم الاجتماع على الباطل يعلم ساتشي الجمع ساتشي با تركهم يجتمعون إن سمان دو سمان يفوس حارب أدخل الآن كيس كيسو أدخل فيغ يجتمعون بو فيغ طنبي لغوفيرنور كذا سابا باتنيا أبدا لأنه سيجتمع على الباطل سيجتمع على الباطل إن الباطل كان زهوقا الباطل لا يذهب لا يبقى كما قال عز وجل. الان tu vas aller trouver ولو le gouverneur مثلا فلاني با tu vas aller trouver الان هم ils sont مجتمعون وقلوبهم شتى هذا سيخواني هذا سيصوفي هذا سيشيعي هذا سيتكفيري dès que le gouverneur tombe ils s'entretuent entre eux لان ils veulent tous le kursi ça arrive دائما هذا ils sont tous d'accord dans la manifestation dès qu'il tombe le gouverneur il y a une place ils veulent la prendre ils se divisent tous هذا il veut mettre son chir هذا il veut mettre son chir هذا il veut se mettre lui هذا il veut kata ils se divisent et ils s'entretuent le kuffar laissez les spectateurs نحن on est des sunnis نحن on suit العلماء on suit العلماء على الحق on suit pas هكذا قال الشاعر والشاعر يقول إذا ما الجرح رم على على فساد تبين فيه إهمال الطبيب نعم إذا un exemple à une cicatrice si elle est mal soignée tu vas voir que le docteur il a mal fait son travail لأن la cicatrice un mal tu dois le réparer tu dois le soigner comme il faut أما هكذا des années après tu vas voir qu'il y a eu un إهمال tu vas voir que le tabib il n'était pas compétent هكذا tu veux jeter les gens sur le باطل كذا كذا des années après tu vas voir il y aura toujours des cicatrices لأن la blessure ou le mal il n'a pas été soigné comme il faut أبدا et ceux qui soignent l'amour qui règlent l'amour c'est العلماء c'est pas le juhal الطبيب هو comme on a dit أمس il soigne البدن Il soigne ou tes membres, ton corps, kada. T'as une cicatrice, t'as mal, kada. Amma l'alim, il soigne le qulub. Bi'idnillah azza wa jal. Léana l'ulama wa rathathu l'anbiya. Fait celui qui veut soigner, il soigne vers l'ulama. Par rapport au din. Par rapport au din. هذا الأصل أصل عظيم أصل عظيم جدا العلم والعلماء المسلم يدوى أبخذ العلم كلا بزواء يدوى أبخذ عند أهله يدوى صبغ سكوى العلم العلم غفت قال الله قال الرسول قال الصحابة على فهم الصحابة على فهم الصحابة لا بد هذا ستة فاسد خواه سبا دو علم C'est pas du ilm. Un vient, il dit mon père, il a dit. L'autre, il vient, j'ai entendu. C'est pas du ilm, hada. Je lui dis là. Nous, c'est une religion, l'an. On a des usul. T'es obligé d'avoir un dalil, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Et ce dalil, tu dois le comprendre comme ils l'ont compris, as-salaf. S'il n'y a pas ça, c'est pas du ilm. Tu prends pas cette parole. Ou alors, si la masse des gens, ils l'apprennent là. En fait, je ne suis pas la masse, je suis le haqq. Je suis le haqq. قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار ستموتخ أن الماجوريتي اللي في الظلال الآن la communauté du prophète محمد صلى الله عليه وسلم elle s'est divisée en 73 sectes 72 ils sont dans l'erreur فكيف أنت tu vas suivre la masse أنت tu dois suivre une celle qui est على الحق من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب le prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont demandé c'est qui est sur le حق il a dit ceux qui me suivent moi et mes compagnons فأنت si tu veux ce حق et tu veux t'écarter du nar tu dois suivre la sunna comme ils l'ont compris les compagnons ولو سي الناس يخالف أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يشكرون فهذا الأصل أصل عظيم كذلك العلماء si t'as compris c'est quoi العلم tu vas comprendre c'est quoi العلماء العلماء c'est ceux qui appliquent العلم et c'est ceux qui prennent العلم من الكتاب ومن السنة من الكتاب ومن السنة على فهم السلف الأمة هؤلاء c'est eux العلماء c'est eux que tu dois prendre et حتى eux حفظهم الله ورحم الله الأموات منهم حتى eux tu regardes leur أقوال comme on a dit et si مثلا il a donné ou il a fait une fatwa et il s'est trompé كذا tu prends pas l'erreur انت العالم tu prends son savoir والحمد لله العلماء كثيرون في هذا الزمن فنسأل الله يحفظهم وعلى رأسهم في هذا الزمن الشارح رحمه وحفظه الله الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله وكثير نقف هنا في هذا الأصل يكفي والإنسان يحذر من أمرين في هذا الباب. يحذر من أمرين: يحذر من علماء البدعة والضلال، وهم كثر في هذا الزمن كذلك، كثر كالقرضاوي والزنداني وعمرو خالد وطريق سويدان، وهؤلاء من رؤوس أهل الباطل في هذا الزمن هؤلاء. فالإنسان يحذر من أهل البدع والضلال، يبقى العلم منهم. السلف يبقى العلم عند هؤلاء أبدا، يبقى العلم عند هؤلاء، بلع هؤلاء الهجر. Tu les hajr fillah et tu lis pas leurs livres, tu t'écoutes pas leurs cassettes, أبدا. القرضاوي والزنداني والأصام القوسي وهارون يحيى، هذا سامنحرف سانضال، وكثير في فرنسا. هنا نصيب كبير في فرنسا من أهل البدع والضلال، كما اسمه كطارق رمضان. طارق رمضان سامنحرف سانضال. المسلم لا بد أن يكوتي هذا الرجل من أبعد الناس عن العلم الشرعي، يعني العلم الشرعي. سان فيلسوف وتأثر بالكفار جدا. كذلك حسن كسان، هذا سان منحرف سان ضال. أنا أنصح الإخوة بالابتعاد عن هؤلاء. هؤلاء سدي أصحاب شر، هؤلاء ذو ديزانتيغ فقط. أما من أبعد الناس عن العلم، أبعد الناس عن العلم هؤلاء، وكثير. celui qui خالفه الكتاب والسنة بخبر، هذا سن قاعدة. celui qui خالفه الكتاب والسنة أي لا بد علم خبر لي، كائن من كان. كذلك هذا الأمر الأول، الحذر من أهل البدع. ليسوا كثير بغفر ليس، لكن نحن سدي بعضهم يسون كونوا إلى آخر. في فرنسا كذلك الحذر من بشير، هذا أفسد كثير كما أخبرونا بعض الإخوة. هذا سأنظل سمنحرف إخواني. فلا يجوز الإنسان، رجل يثني على القرضاوي ويطعن في بعض العلماء ولو سيفت التوبة. التوبة لها شروط، هي التوبة ولو سين بيرسونيل في التوبة سافا با دير كو سا ديفيان عالم. لا، سيلا في التوبة سأجاهل، سيلا في التوبة سأستجاهل، شوفوا بعض العلم دولي، لأن العلم بالتعلم. هذا رجل تأثر بالإخوان كثير، هذا الرجل لا يجوز حتى في التوبة. فيها نظر يطعن ثم في التوبة ثم يطعن مرة أخرى، فهذا الرجل لا، الإنسان يبتعد عنه. سإخواني قح، يفتي بالمظاهرات، يفتي بكذا ويطعن في علماء السنة ويثني عن أهل البدعة. كيف تبقوا العلم ده الرجل إيدي القرضاوي سائما؟ كيف السلفي يبقوا العلم عن هذا؟ كيف تبقوا العلم رجل يطعن في علماء السنة؟ كيف تبقوا العلم عن رجل إيدي أنا je suis pas un salafi، أنا لا، أنا جدي aux gens de pas dire salafi، on est des musulmans كذا. كيف تبقوا العلم عن هذا؟ هذا لا pas compris son الدين، يقول السلفية تفرق. هذا يمشي على قاعدة البنا، يجمع فقط. كيف تبقوا العلم عن الرجل يحارب الجرح والتعديل، فعل pas sur les gens كذا كذا إلى آخر. كيف تبقوا العلم الرجل أهل البدع ده كيفين في فرنسا أول إنسان ستارت شنو كعائد القرني المنحرف الضال ديك اللي بارتي اون فرانس مباشره اللي بارتي فيزيت بشير. هذا كيف عائد القرني تاوبليه فتاوى العلماء عليه، تاوبليه قول الشيخ نجمي، تاوبليه قول الشيخ ربيع عبده الله، تاوبليه قول فلان وفلان؟ عائد القرني سام منحرف، سام اخواني، سام ضال من قبل صفه الزنك سام منحرف. فكيف الان يفيزيت بشير سيدي السني؟ ابدا. لماذا عائد القرني يفيزيت با العلماء اي لا كوب با لو كونساي؟ لماذا يحارب العلماء ليل نهار؟ فهذا بشير سمبتدع سانضال، سمبتدع سانضال، شاء ام ابا. ولو يضيف خير يبون شي لوي بوكو دفخير سي با سا العبره. العبره سي اخواني لابد يتوب يطلب العلم حتى يغفي على السنه. اما الان سا اخواني وبعض إخوة كما أخبرونا إذا أبلي بعض المشايخ هناك في المملكة الشيخ بزمول إلى آخره إذا موتخي سي أخطاء إذا موتخي سي تنظر فهذا يكفي لكن تتعجب بعض الناس avec tout ça il continue à aller chez lui je prends l'arabe لكن كذا ولكن كذا préserve ta عقيدة préserve ton دين ولو t'as pas d'arabe ولو t'as pas d'arabe tu meurs à la sunna c'est mieux أما tu vas et tu prends l'arabia عنده tu crois qu'il va te donner l'arabia فقط هو tu crois qu'il va te donner l'arabia فقط il va te donner l'arabia et il va te donner le منهج l'ikhwan et vu que t'as pas d'ilm tu vas pas réussir à faire la part des choses فلا تقحم نفسك في الفتن écarte-toi et approche pas ces gens-là ils vont te faire que du mal et ils ont fait du mal ils ont farraq l'ikhwa كما تعلمون et il y a beaucoup d'ahl al-dhalal الامر الاول هذا الحذر من اهل البدع اهل البدع ان اخواني يا صوفي يا تبليغي يا تكفيري ne t'approche pas d'eux tu vas te faire du mal ne t'approche pas d'eux tu vas te faire du mal قال ابن عباس رضي الله عنه ان مجالسة اهل البدع او اهل الاهوى ممرضة للقلوب ممرضة للقلوب ف laisse ton cœur comment il est un sunnite un salafi ولو t'as pas beaucoup d'ilm écarte-toi de هؤلاء لعل الله عز وجل يفتح عليك لعل الله عز وجل يتوفر لي بورت تطلب العلم عند عالم سني او طالب علم سني لان مجالسة هؤلاء كما قال ابن عباس ممرضة للقلوب ممرضة للقلوب il va te faire du mal هو السلف يسكرتي de هؤلاء comme il s'écarte de la peste صحيح écarte-toi de هؤلاء comme tu t'écartes de la peste لان si voudrait le haq هؤلاء il l'aurait pris لان العلماء les ont conseillé كثير لكنهم ils veulent que tu vas avec eux فقط فانتبه الامر الثاني الحذر من المجهولين الحذر من المجهولين اي une personne que tu connais pas احذر tu prends pas العلم de n'importe qui tu vas sur internet Foulan, et tu vas t'écouter tout ce qu'il dit. Là, tu es obligé de te renseigner, c'est qui ? Ou un livre. Par des nains, ils achètent des livres, l'auteur c'est Foulan, Ibn Foulan, il ne sait pas c'est qui. C'est un tabé. Un tabé, tu crois que tout le monde est à la sunna ou mada ? Tu crois que tu es fils d'Aman à Sahaba ou mada ? Fils d'Aman Sahaba, n'aim, كلهم عدول. كلهم عدول. Ils étaient tous à la sunna. Maintenant, une personne elle arrive à la Madina, tu prends tout le monde. Anas ibn Malik, Ibn Mas'ud, Abu Bakr. Tous ils sont à la khayr. Trop. أما في هذا الزمن افترقت الأمة يا أخي كما نصيت الحديث أن لا كوميونتي سي ديفيزي ان 73 جروب أنت tu lis d'une personne ou t'écoutes ممكن il fait partie d'un groupe écarté لا تدري la personne il va dire qu'est-ce que je fais demande il va dire je demande la personne il ne connaît pas écarte-toi si personne ne connaît écarte-toi ou tu fais écouter ses cours ou tu fais livre son livre à Alam عالم مثلا شو اللي فيه ايكوت اسكو شو الى اخره اما انت تشوف فونس هكذا ايكوت انتبه كم من الناس اون افي سيتي اون فوا اون افي سيتي ديز لو ايز ايكوتي دي مجهولين ني كوني با tu lui dis tu connais c'est qui tu vois c'est Cheikh Fulan ibn Fulan نعم le nom tu le connais لكن هو tu sais c'est qui il vient d'où كذا il connaît pas هو ثم des années après ou des mois après il apprend que c'est un ikhwani ou un takfiri الى اخره لكن c'est trop tard il a écouté هو il a des choubah الان فالإنسان يسكر si tu sais pas écarte-toi نصيحة لك si tu sais pas écarte-toi et fais دعاء الله عز وجل qui te facilite un عالم السنة et écoute علماء السنة comme on avait cité une fois tu prends une personne que tu connais pas et tu délaisses علماء السنة علماء السنة ils ont beaucoup de livres ils ont beaucoup de cassettes il a après il va dire je comprends pas l'arabe apprends écoute avec un frère qui comprend fais des efforts et après amma tu veux la facilité et t'écoutes n'importe qui là il y a juste لك هذان أمران الحذر من المبتدع الضلال والثاني الحذر من المجهولين t'écoutes pas de ceux que tu connais pas si tu sais pas il est pas معروف بالسنة ou بالاستقامة écarte-toi et demande لأن الآن ça s'est mélangé كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل الخامس قال شيخ الإسلام رحمه الله بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار هذا الأصل غصوم لسوي دامون السويد أفانس الأصل الرابع ستبيان العلم والعلماء يتمدخي ستكون العلم إسكي العلماء في هذا الأصل يتمدخي ستكون الولاية إسكي الولي لأن بعض الناس الآن يبخل دي جانكم أولياء ليس دي أعداء كما هو بوغ مع الشرع. أما الولي سافيان دي الولاية هذا on l'a vu, on l'a vu في القواعد الأربع. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الولاية ضد العداوة, الولاية c'est le contraire de العداوة. Enfin, qui c'est qui nous explique ça veut dire quoi al-wilaya al-an, qu'est-ce qu'il a compris? Al-wilaya diddu al-adawa. Enfin, ça veut dire quoi al-wilaya? Ahsan. Hadi al-wilaya, on va voir, elle est mabniya ala al-hub. C'est une personne que tu vas rapprocher, tu vas aimer. Al-adou, c'est une personne que tu vas détester et tu vas t'écarter de lui. Fahad al-asli va te montrer les personnes que tu dois aimer et que tu dois te rapprocher d'eux. Et le contraire, l'a'da, al-kuffar, il a akhiri, tu dois t'écarter d'eux. Qala shughl islam, al-wilaya dhidu al-adawa. Wa aslu al-wilaya al-mahabba wal-qurb. Wa aslu al-adawa al-bughd wal-bu'd. Donc, aslu al-wilaya, c'est al-mahabba wal-qurb. Matalan, al-sahaba awliya. Al-sahaba awliya. Fa, tu les aimes fillah. Et tu les suis. Et c'est le contraire de أهل العداوة. مثلاً المنافقون أو الكفار أعداء. أعداء. هم tu les détestes في الله et tu t'écartes. Fas asli va nous apprendre هذا. لماذا؟ لأن بعض الناس ils ont mélangé كذلك هنا. Ils prennent من أعداء الله أولياء. Et ils détestent بعض أولياء الله. Ils ont mélangé comme on a vu dans l'asl d'avant. قال الشيخ الفوزان حفظه الله. نعم هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. Enfin, on va comprendre et on va savoir. Al-awliya Allah Azza wa Jal, ils ont des shurut, ou ils ont des sifat, ils ont des caractéristiques. Kada, kada, kada. Et awliya al-shaytan, ils ont des caractéristiques. Anta, tu dois te rapprocher, tu dois aimer awliya Allah et tu dois t'écarter d'awliya al-shaytan. T'es obligé de farraq. Ama, on se mélange. Fi hada al-bab, la. قال لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. نعم يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. انظر أعداء الله. Des gens qui combattent le din. Et c'est des alliés de Shaitan. هم يقولون c'est des alliés d'Allah سبحانه وتعالى. انظر comment ça s'est mélangé حتى في هذا الباب. قال حتى إن هذا الأمر التبس على الناس ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا من أحسن ما كتب, من أحسن ما كتب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله له تعليقات مفيدة عليه. الشيخ صالح آل الشيخ إلى ذي تعليقات عليه. فالإنسان يستفيد من الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Il t'explique c'est quoi la différence entre les alliés d'Allah عز وجل et les alliés de Shaitan. Et il te montre c'est quoi qu'une personne. C'est un allié d'Allah et c'est quoi une personne, c'est un allié de Shaitan. C'est pas hakada. C'est pas le nom faqat. Là, il te montre ils ont des sifat. Et on va voir nous les ayats. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الآن المؤلف إذا نسيت لآيات وكيال الشروط للأولياء جولي. قال ثم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله جمعوا بين الإيمان وبين التقوى. الآن دست آية il y a deux caractéristiques du wali. قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلي دو بروميير صفات du wali c'est que ça soit un mu'min et que ça soit un taqi. Ça fait sortir le kafir. Ça fait sortir le kafir. فالمؤمن et المتقي c'est un wali لله. تستفيد من هذا أن كل مؤمن ولي لله. شك مؤمن سان ولي لله. هذا تستفيد هذا. سأفيدك شك مؤمن تدوال لمي في الله عز وجل. تدوال لمي في الله عز وجل. أما سي إلى دي مخالفات الآخرين تقدم. تقدمت برابور سي مخالفات دي أحكام. قال هؤلاء هم أولياء الله. جمعوا بين الإيمان وبين التقوى وبين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة هذا ولي الشيطان، وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية أي من السحر ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. الآن شيخ الفوزان حفظه الله يثبت أن الولي حقا سلوي كي أبي الله عز وجل يا صفحك سلوي كالإيمان صحيح عقيدة صحيحة سبا مشرك سبا مشرك. أما بعض الناس الساحر مثلا un sorcier مثلا il fait des choses bizarres كذا كذا كذا il dit c'est un wali alors que c'est un mushrik il travaille avec shayatin il fait divorcer Fulan il fait kada ils ont peur de lui ils croient que c'est un wali wa huwa min ru'us al-tawarit wal kuffar fa al-awliya ils ont des sifat et on va les voir là. Il va citer trois versets min surat al-ma'ida et chaque verset on va prendre يعني as-sifa. قال ويكفي في هذه قال شيخ الاسلام ويكفي في هذا ايه من سوره ال عمران الى الرقم. قال هي قوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه اول ايه الى سيده شيخ الاسلام. Et on déduit quoi les halots de ce verset? On prend quoi comme ce pas? Indaman. Hein? Lakin il a mis un shart. Hatta tuhibullah azza wa jal. Ahsant. Awal ce pas. La personne, pour que ça soit un wali, il faut qu'il suive le rasoul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Lianna le wali, comme on va voir, il faut qu'il aime Allah. Et si t'aimes Allah, Allah Azza wa Jalla t'a donné une condition. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Allah Azza wa Jalla dit au prophète, dis-leur s'ils aiment Allah, qu'ils te suivent. Enfin, celui qui aime Allah haqqan, il doit suivre le prophète. Et celui qui aime Allah et qui suit le prophète, c'est un wali. Lillah. Azza wa Jalla. فهذا هو البروميير شرط او لا بروميير صفه الاتباع. تستفيد من هذا ان سلوي كي خالف الرسول اي سلوي كي فيه الشرك والعياذ بالله سم الرؤوس المبتدعه فهذا من اين له الولايه قال الشيخ الفوزان محبه الله هي اعظم انواع العباده. نعم. وعلامة محبة الله عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله. نعم. Une personne il suit le rasoul dans rien. Fais salat, écarte-toi du shirk, applique le tawhid. لا. هذا il fait rien. هذا c'est pas wali lillah. هذا سبا ولي لله هذا صاحب هوى. قال وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع هذه الولاية عندهم. نعم يا قوم من الصوفية من الغلاء يقولون si tu veux devenir un wali tu dois plus suivre le rasoul لأن الرسول c'est pour العوام عندهم الرسول c'est pour العوام. أما الولي celui qui atteint au niveau عندهم il dépasse le rasoul il n'a pas besoin de suivre le rasoul هو il l'a dépassé هذا c'est un wali il fait plus salat il fait zina il fait liwat il يشرب الخمر il boit de l'alcool il fait جميع المحرمات. لماذا لأن lui c'est devenu un wali et il a dépassé le niveau des anbiya il n'a plus besoin هو fait ou fait pas lui fait le halal ou écarte du haram il n'y a plus pour lui هو إلى أتى اليقين كما يقولون وهذا من أكثر الناس لأن إلى دلسي الدين إلى دلسي الدين إيكخواك ساولي إيه هو من أولياء الشيطان. قال الشيخ فوزان هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحبه لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه. انظر لنيفو كزوطة تلمك الشيطان يعني زين لهم هذا الضلال. Ils disent, nahnu on adore Allah Azza wa Jal, c'est pas parce qu'on a peur de nar ou on veut le jannah, là. Léana, on l'aime, faqat. Nahnu, on leur dit, si vous aimez Allah, qala Azza wa Jal, qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Aïe, tabi'un rasoul. Al rasoul, il t'a mis en garde contre le nar. Et il t'a montré sa bile le jannah, t'es obligé de le suivre. Si tu ne le suis pas, t'es un munharif, t'es un dhab. فيقال لهم تحبون على طريق من تحبون على طريقة من هل تحبون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الآن أنت ta mizane, ta la balance, tu sais ce qui est Awliya Ar-Rahman, Awliya Ar-Shaytan. C'est quoi cette balance? Ahsan, le fait de suivre le Rasoul. Celui qui suit le Rasoul, n'aime, min Awliya Allah. Celui qui le suit pas, c'est un kadab. Voilà aussi, il dit kada, kada, kada. Khulat Sofia, il ne suit plus. Ils disent là. Ils disent le Rasoul, c'est pour les awam. C'est pour les faibles et l'akhir. Amma nahnu, on prend l'ilm directement d'Allah. Al-Shaytan, il leur emmène des rêves. Ils leur ramènent des rêves la nuit, kada kada, et ils croient qu'ils ont dépassé le Rasoul. Et ils disent, nous n'a pas besoin de prendre la sunna, kada kada. Mais nous n'a pas peur de l'nar, on n'a pas besoin du paradis. Mais nous on aime Allah, et Allah il nous donne directement ce qu'on doit faire. Hatta shaitan, il leur a fait croire qu'ils n'avaient plus besoin d'adorer Allah Azza wa Jalla. Wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Eux ils ont dit, on a atteint l'yaqin, on n'a plus besoin d'adorer Allah. والمساكين الجهال الجهال الضلال يصفق اليقين في الآية بمراد الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت أي adore Allah jusqu'à que tu meurs. هم ils ont changé le verset adore Allah jusqu'à que tu as اليقين. اليقين pour eux c'est وساوس الشيطان. Ça veut dire qu'ils adorent plus Allah. Tu trouves une relate sauvie qui s'enferme maintenant pendant 40 jours 50 jours dans un endroit, il fait ni salat ni jama'a ni jumu'a. Il fait zina, il boit de l'alcool. A'udhu billah al-liwat. Et l'akhir, il dit moi je suis un wali. Et les gens, ils le savent ça. Tu leur dis, taqillah, vous suivez, c'est un dajjal, c'est un kadab. Ils disent non, c'est un wali lillah. Il atteint un haut niveau, Allah Azza wa Jalla, il lui pardonne tout. Wal'ayadu billah. Vous avez vu le dhalal, comment il rentre. Kullu hada, c'est bisabab al-jah. Ha'oula, ceux qui les suivent, c'est des muslimines, des masakin. Lakin, al-jah. Et demain, بإذن الله, on finit أوصاف الأولياء, ou samedi, بإذن الله, et on finit Al-Kitab. Il y en a, il reste un peu. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.